الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الرهون باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا لا يبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه نحن لا نزال الصدقات والنفقات وغيرها وسيأتينا كتاب الشفعة. يقول رحمه الله باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله في عقار آخر. يعني أنك تبيع بيتك الإنسان ولا تجعل ثمنه في مثله, لكن إذا كان الإنسان محتاج إلى بيع بيته ليسدد دينه أو ليشتري حاجة ثانية أو شيء فلا يتناوله الحديث. الحديث إذا باع بيته وترك الثمن جعله في البنوك أو شيء من هذا فإنه لا يبارك له الثمن, ما يبارك له, يطير الثمن بين يديه ما كأن له بيت, راح بيت وراح الثمن. تقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن سعيد بن حريث عن سعيد بن حريث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمينا لا يبارك فيه. من باع دارا أو عقارا يعني نخل, العقار النخل أو الأرض البيضاء أو حوش أو عقار يعني أنه بيت بيوت تبيعها الإنسان ولا تجعل ثمنها في مثلها. بعت مثل حديقة ولا جعلت مثلها ثمنها في مثلها حديقة. بعت الأرض ولا جعلتها في مثلها تزرعها. بعت البيت ولا جعلت ثمنه في مثله. هذا كله قمن يعني حري, القمن قمن يعني حري ألا يبارك له في الثمن, يعني يطير من بين يديه يخسر بيته ويخسر الثمن لأن الله ما جعل بركة. إنك بعته أنت تريد أن لا تتصرف فيه ثم المال تجمع المال وتركز المال بعضه على بعض وتبيع هذا وتبيع هذا وتبيع هذا. البيع البيوت أفضل لك, تكن إنسان تتصدق على إنسان, قد تسكن أنت قد يسكن عائلة من عوائلك قد كذا. فالشاهد أن من باع بيته ثم لم يصرفه في مثله ما اشترى مثله فقمن يعني حري ألا يستجب له. أو باع أرضا بيضة أو باع أرضا مزروعة أو باع حديقة أو باع نخلا كلهم ولم يجعل ثمنه في مثله فقمن يعني حري ألا يبارك له في هذا الثمن, يضيع عليه البيت ويضيع عليه الثمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن اخي سعيد بن حريث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد الملك عبيد الله بن عبد الملك قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال عن اخيه سعيد بن حريث عن اخيه سعيد بن حريث بمثل الحديث الاول من باع دارا فلما جاء ثمنها في مثلها فانه لا يبارك له فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك النخعي أي يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار وعمرو بن رافع وعمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاويه مروان بن معاويه قال حدثنا ابو مالك النخعي ابو مالك النخعي قال حدثنا يوسف بن ميمون قيس بن ميمون يوسف بن ميمون قال عن ابي عبيده بن حذيفه عن ابي عبيده بن حذيفه بن اليمان عن ابي حذيفه رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بمعنى الحديث من باع دارا او عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له في لم يبارك له في الثمن, يعني يطير من بين يديه يخسر ماله ويخسر بيته. كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه قال رحمه الله دثنا شاون عمار محمد بن الصبا قال دثنا سفيان بن عيينة أنا بالزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل إلى الشفعة, انتهينا من العقارات وأحكامها ونأتي الآن بالشفعة, والشفعة هي أخذ حق هذا الشخص منه بثمنه, أخذ هذا الشخص منه بثمنه, يعني أنك تشفع, والشفعة ضد الوتر, الوتر واحد والشفعة اثنين, ولهذا صليت ركعتين سميناك شفعته, إذا صليت واحدة سميناك أوترته. فالشفعة لغة هي ضم واحد الثاني إلى الثاني, وشرعا أخذ حق مستحق من صاحبه بثمنه, تأخذ هذا الحق بثمنه مستحق بثمنه, يعني اشترى هذا الشخص جارك, اشترى جار, اشتراها اشترى بيت جارك واحد, او اشترى البيت اللي انت وياه شركه واحد, فتقوم انت تقول انا بداله, هذا ثمنه وهذا هو, هذاك انا شفعت. والشفعة في حال العقال كما سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من باع رباعا او شيء فليؤذن به شريكه, اذا كان انا وياك شركة لا تبيع الرباع ولا العقار ولا الحديقة ولا البيت, أنا وياك شركة فيها ما تبيعها حتى تستأذني, لأن ربما لي شفاعة هنا لي حظ فيها. فيقول بما جاء حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على ثالث. من كان له نخل أو أرض أو بيت مشترك هو صاحب هو رجل من المسلمين فلا يبيع حتى يؤذن شريكه, فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه, لأنك تأذي شريكك الإنسان, يجيب واحد أجنبي بعيد عني يجيبه تسكنه عندي ما يصير, استأذني أنا يمكن لي نظر أشفع أنا وأخذها بثمنها, أنت بفلوس خذ فلوس من عندي أنا كما تأخذ من غيري, سوا سوا فلوسنا وفلوس الأجنبي سوا سوا, والمضارة ما يجوز, المضارة للمسلم يقول لا ما بيعك أنت, الشفعة غصب عليه, الشفعة رغم أنفه, إذا كان قال لا أنا ما بيع إلا على غيرك أنت ما بيع عليك, نقول لك الشفعة رغم أنفك يدخل فيها ويعطيك ثمنها وأنت زعلان ولا راضي, كل واحد الشريعة مكنته من أن يشفع وأن يعطيك ثمن للشخص الذي أعطاك الأجنبي, لأن عليه ضرر, عليه ضرر, حتى الجار عند أبي حنيفة يشفع كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن سماك عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم والعلاء بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك قال حدثنا سماك بن حرب قال عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له أرض فلا يبيعها حتى يستأذن شريكه, حتى يأذن جاره, يعني إن جاره بالأرض أنا لي أرض أنت لك أرض, تبيع أرضك تستأذني يمكن لي نظر في الشيء في الأرض أشتريها, لكن سيأتينا نسخ الجار الجوار سيأتينا نسخه في الأحاديث الصحيحة, وأنه لا يمكن شفعة إلا لمن ملتصق, الطوبة نصفها لي ونصفها لك, الباب نصفه لي ونصفه لك, والطاقة كذلك, الشريك الذي مشاع شراكة مشاعة هذا الذي فيه, فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث في صحيح مسلم وفي السنن كلها, وأما حديث الصقب كما سيأتي فهو صحيح ولكنه نسخ بالحديث الآخر. نعم. باب الشفعة بالجوار. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا وشيب قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشفعة بالجوار. باب الشفعة في الجوار, أنت لك دار هنا وأنا لي دار هنا لكن الطريق واحد, طريق البابين والدارين واحد, كلنا بحوش واحد والطريق واحد, فهي ففيه الشفعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشير. هشام بن بشير قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال حدثنا عطاء. عطاء عن جابر. عن جابر يجوز أن يكون ابن أبي رباح يروي عن ابن عباس وعن جابر. قال حدثنا جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أحق بشفعة جاري. الجار أحق بشفعة جاري إذا كان طريقهما واحدا. نعم إذا كانت بيتي في بيتي وبيت جاري في حوش واحد وطريقنا على باب السوق واحد فلك أن تشفع فإن فيه الشفعة. أما إذا كان طريقي حاله وطريقك حاله فهذا لا شفعة فيه. وإن كان ورد أحاديث أخذ بها أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه كما سيأتي. نعم ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان غائبا ينتظر بالشفعة وإن كان غائبا على أن الشفعة حل العقال. لكن إذا كان غائب أو مريض فإنه ينتظره بها بالشفعة حتى يأتي ويشفع. لك نظر يا فلان لك نظر أبيع به داري. أبيع داري والحوش واحد أنا وياك وداري ببيع أنا محتاج له فلوس وبشتري غيره. قال لك نظر إن قال نعم أنا مشفع وشفع إن قال لا مالي نظر بيعه. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال دثنا سبيان بن عينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن شريد عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة. إبراهيم بن ميسرة قال حدثنا عمرو بن الشريد. عمرو بن الشريد قال حدثنا أبو رافع. أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما ترون السند كله جديد كله جيد. السند سند الحديث هذا كله جيد. يقول عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال الجار حق بثقبه من جاره. يعني إذا باع إنسان داره ولو كان متصرف الحدود لكن باع داره هذا جاره يسمع صياح عياله بأديتهم له أن يشفع. لأن الثقب القرب. الثقب القرب يا داري وداره متقارب متكاورتان وأسمع صياح عياله وأسمع ذنب فأخشى أن يجي واحد جديد يأذيني فأشفع. هذا أخذ به أبو حنيفة رحمه الله قال إن الجار يشفع على جاره. لأن الثقب هو القرب فمتقاربين الجدار واحد والصوت واحد وكلهم واحد يجيني جديد قد يؤذيني أنا أشفع. على مذهب الأحناف تشفع الإنسان بالجار بالجوار تشفع بهذا الحديث. أخذوا بهذا الحديث والحديث كما ترون سنده جيد وصحيح الحديث. لكن سيأتينا حديث آخر أصح منه نسخه. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريد بن سويد عن أبي شريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسط ولا شرك إلا الجوار. قال الجار أحق بثقبه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد قال عن حسين المعلم. عن حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد. عن عمرو بن الشريد قال حدثنا أبيه الشريد بن سويد. أبيه الشريد بن سويد عن سويد. عن سويد بن غفلة قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار. نقول إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرض ليس لي فيها جوار ولا شيء إلا أن الأرض هذه وأرض هذه فيها حدود هذه وهذه في حدود وأريد أن أبيعها. قال الجار حق بثقب جاره يعني بالقرب. يعني أن الأرض هذه قريبة من الأرض الثانية فلا تبيع حتى يأخذ تأذن صاحبه فإن شفع وإلا تبيعه. نعم. باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال دثنا أبو عاصم قال دثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب إذا وقعت الحدود باب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث ناسخ لما سبق من الثقب ناسخ الحديث الذي أخذ به الأحناف وهو الثقب الجوار والقرب نسخه هذا الحديث لأنه ورد من ثلاث سندات كلها بعضها في مسلم. يقول حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر. عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو عاصم. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وابو سلمة. سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. قضى بالشفعة فيما لم يقسم, شيء ما قسم لانه شريك انت ويا شركاء, اجدار لك نصه ونصه, الطاقة لك نصه ونصه, والباب كذلك, فلا شفعة حينئذ. قضى بالشفعة لما لا يقسم, لما يقبل القسمة لانه مشترك مشاع بيني وبينك, الجدار مشاع بيني وبينك, والطاقة مشاع بيني وبينك, مشاع ما نقدر نقسمه. إذن فالشفعة فيما لا, فإذا صرفت الحدود عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة, إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ, لكن مدام ما عرفت الحدود ولا صرفت الطرق فالشفعة موجودة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حماد الظهراني قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وابو سلمة عن ابي هريرة متصل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. بمعنى الحديث الألب وهو أنه إذا صرفت عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة, ما دام الحدود ما عرفت والطرق ما عرفت فالشفعة حينئذ واقعة. قال أبو عاصم النبيل سعيد. يقول أبو عاصم النبيل أبو سلمة سعيد بن المسيب لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة, يعني مرسل لم يسمعه من أبي هريرة, أسنده إلى الرسول وهو لم يسمعه من أبي هريرة مع أنه رحيمه زوج بنته. نعم. وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. أما أبو سلمة عن أبي هريرة متصل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريك عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقفه ما كان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقفه ما كان. يقول أبي رافع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشريك أحق بسقفه, يعني بقربه, أحق بجواره وقربه من غيره, فله أن يشفع على الثاني. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. تقول ابن ماجه رحمه الله موضحا ما سبق حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم يقول جابر انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما لم يقسم. يقول جابر انما جعل الرسول عليه الصلاه والسلام الشفعه في كل ما لم يقسم, يعني ولا يقبل القسمه لانه مشاع, الطاقه كيف تقسمها لنص ولك نص, كيف ما نقسمها مشاع, الجدار كذلك مشاع, جعل الشفعه فيما لم يستطع الانسان يشفع. اما اذا عرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة حينئذ, إذا عرفت طريقي وعرفت طريقك وعرفت الحدود وعرفت الحدود فلا شفعة حينئذ, أما ما لم يعرف فلا, فالشفعة موجودة له أن يشفع. والشفعة هو أخذ الحق رغم غصبا على الإنسان, أنت بعت على زيد, بعت أرضك أو بيتك على زيد وأنا وياك مشترك مشاع لي أن أشفع وأخذ أعطيك المال وأخذ الشرك منك, وهذاك يبتعد الإنسان اللي اشترى لا ماله شيء يبتعد, أنا اللي أحل محله لأن الفلوس واحدة وأنا شريك وأستأذى فأخذ حقي وأعطيك المال اللي أعطاك إياه فلان. نعم. باب طلب الشفعة. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. يقول ابن ماجه رحمه الله باب طلب الشفعة. باب طلب الشفعة، يعني أنها بسرعة تطلبها الإنسان لأنها تضيع عليك إذا أملت يومين ثلاثة وأنت علمت أن شريكك باع ولم تأخذ بحقك تسقط الشفعة. ولكن لو مات الإنسان طالب بالشفعة ثم مات، ما الذي يحدث؟ يقوم ورثته مقامه. إذا مات طالب بالشفعة لكن مات، نقول لك ورثته يقومون مقامه لأنه طالب بها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الحارث، محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن البيلماني، عن أبي عبد الرحمن البيلماني قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال، كحل العقال من الناقة، يعني بسرعة سمعت أن شجارك باع على طول تقول فلان شفعت، يا فلان شفعت، أو ترسل له رسول أن فلان يقول لك أنه شفيع أنه شفع، أنت بعت شراكتك لكنه شفع خلاص. لكن لو أمهل يومين ثلاثة أربعة ما يجوز النظر لتجارهم. أنت ليش اللي منعك لا تشفع من الأول؟ وش منعك؟ أربع أيام خمس أيام تمهني وش منعك؟ ما لك شفعة خلاص، لأنك تقول تحل العقال. ساعة ما تسمع أن شريكك باع على طول قل شفعت يا فلان، أنا شفيع يا فلان، خلاص تنتهي. عاد بعدين الفلوس ثم تجيب إلا بعد يومين ثلاثة، ما هي ما يهم، المهم أنك تؤذن صاحبك أنك شفيع. نعم. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا محمد بن الحارث محمد بن عبد الرحمن البيلماني نبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سقبه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحارث، محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن البيلماني قال عن ابن عمر، عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا شفعة لشريك على شريك إذا لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء. يعني أنا اشتريت الدار هذه وجاء الثاني بيشفع وأنا شريتها مشترى الآن جديد، ما له شفعة. الشفعة إذا كان جيران، كنا جيران سنين طويلة وأنا وياك شركة تشفع، أما إذا اشتريت أنا جديد وتريد أن تشفع عليه مالك، مالك شفعة لأن اشتريتها جديدة وأنت ما أنت جاري، ما أنت جاري الآن تبي تصير جاري ما يمكن، أنا ما تشفع عليه. فالشفعة إذا سبقه بالشير يقول تعال أنا أنت شريت وأنا بشتري أيضا، نقول لك لا ما الشفعة، الشفعة لكنا جيران مستمرين سنين طويلة لك أن تشفع، أما أنا اشتريت الآن جديد وتبي تجي أنت جديد وتشفع عليه فلا، لا شفعة إذا سبقه لشريك إذا سبقه ولا لصغير ولا لغائب، ولا لغائب، الغائب له شفعته عند الحنابلة لكن إذا كان غيابه طويل هو يضر بصاحبه فلا شفعة له، إذا كان الغياب فيه طول فإنه يضر لصاحبه وربما باع يحتاج إلى الفلوس فلا شفعة له الغائب إذا كان غيابه طويل. نعم. كتاب اللقطة. قال رحمه باب ضالة الإبل والبقر والغنم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطر بن عبد الله بن شقيق عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل من موضوع إلى موضوع وهو اللقطة. اللقطة سواء كانت بعير أو بقرة أو غنمة أو فلوس يأتي حكم كل شيء منها بحدها. يقول رحمه الله حدثنا باب ضالة الإبل، باب ضالة الإبل والغنم. حدثنا والبقر، والبقر ضالة الإبل والبقر والغنم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى. يقول حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن حميد الطويل، عن حميد الطويل عن الحسن، عن الحسن البصري قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله بن الشخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ضالة المسلم حرق النار أو قال حرق النار. حرق النار يعني أنك تحرق بنار جهنم من إنسان إذا أخذت الضالة سواء إبل أو بقر. أما الغنم فلا، البعير تتركه إذا وجدته في الفلات لا تتعرضه لأنه ضالة مع حذاؤها ومعها سقاؤها، خفوفها تمشي على الأرض وبطنها تأخذ ماء، ما لك شغل بها اتركها لأن حرق النار. وكذلك البقرة، البقرة برضو مثل البعير تأكل من الشجر وتشرب من الماء. أما الغنم فلا، الطاشات فلا، ما لك أو لأخيك أو للذئب، ضالة الإبل اتركها لا تعرضها لأنها حرق النار، وضارة البقر كذلك، لكن ضالة الغنم لك أن تأخذها وتتمولها لأنها لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا أبو حيان التيمي، قال حدثنا الضحاك، قال المنذر بن ضحاك، قال المنذر بن جرير، وأن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج فراهت البقر، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لهكت بالبقر. قال: فأبدأ بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبي الضالة إلا ضال. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو حيان التيمي، أبو حيان التيمي قال حدثنا الضحاك بن المنذر، قال حدثنا الضحاك بن المغيرة، قال حدثنا المنذر بن جرير، المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازي. يقول: كنت مع أبي بالبوادي، بالبوازي بالزاء موضع لهم، موضع زراعة لهم. يقول: كنت مع أبي بالبوازي فأتى إلى البقر ورأى بقرة غريبة فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: لحقت بالبقر. قال: لا، أطردوها، أطردوها. فطردوها لأنها ضالة، وضالة البقر ما تؤويها الإنسان، ما تأخذها. يقول: فطردوها حتى توارت. قال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة اللي بالبقر سواء بعير أو بقرة، ما يؤويها إلا ضال، ما يؤوي الضالة إلا ضال. ما في الفلات تأكل من الحشيش وتشرب من الماء ولا لك شغل بها الإنسان، لا يؤوي الضالة إلا ضال. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن الألاء الليلي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، أي يحيى بن سعيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أي يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، فلقيت ربيعة فسألته حتى حدثني يزيد، فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن ضالة الإبل فغضب وأمرت وجنتها فقال: ما لك ولها؟ ما الهذا والسقاء؟ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن اللقطة فقال: عرف باصا وكاها وعرف أسنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن المسمى ربيعة الراي قال حدثنا يزيد مولى المنبعث، يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبل فاحمر وجهه وغضب قال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها ومعها سقاؤها، ترد الماء وتأكل من الشجر، لا تعرضها حتى يجدها ربها. ضالة الإبل وضالة البقر سوا سوا، لا تعرض الضالة هذه لأن معها الحذاء ومعها السقاء، تأكل من الشجر وترد الماء حتى يجدها ربها. وسئل عن ضالة الغنم فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، خذها. يعني ضالة الغنم خذها لأنها ضعيفة، أما تأخذها أنت أو يأخذها غيرك من الناس أو يأكلها الذئب، فالأحسن تأخذها وتتمولها. وسئل عن المال الفلوس فقال: اعرف عفاصها ووكاء، العفاص الإناء اللي في خرقة ولا معون ولا صندوق ولا شيء، الوكاء، والوكاء الصرة الحبل اللي تربط فيه، اعرف الخرقة اللي هي مسرورة فيها، واعرف الحبل اللي مسرورة فيه، واعرف عددها، اعرف العدد كم، واعرف اللون وشه، دراهم ولا دنانير، واعرف العفاص التي جعلت فيه خرقة ولا قرطاسة ولا لستك ولا شيء، واعرف الحبل الذي ربطت فيه كم من ربطة، واحدة ربطة ولا ثنتين ولا ثلاث، واعرف العدد كم عددها. إذا عرفت هذا وسجلتها عندك الإنسان فعرفها سنة، إذا ما جاء أحد بعد السنة تصير مالك، تدخل في مالك وتأكلها. فإن جاء ربها وعرفها كما عندك أنت مكون تعطيها إياه، وإن ما جاء أحد فهي من مالك. نعم. ما باللقطة؟ قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة، قال دثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي الألاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشذ عدل أو ذوي عدل ثم لا يغير ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو حق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب اللقطة. يقول عن حكمها الشرعي، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي قال عن خالد بن الحذا عن خالد الحذا عن خالد الحذا قال حدثنا أبو العلاء. أبو العلاء قال حدثنا مطرف بن مطرف بن الشخير قال عن عياض بن حمار. عن عياض بن حمار عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد لقاه فليشد ذو عدل أو ذوي عدل. يقول عياض من وجد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد لقطة فلينظر إليها ينظر إلى عفاصها وهو الوكا والعفاص وهو الإناء والوكا وهو الحبل اللي تربط فيه سواء كان حبل مثلا من حبل خفيف أو حبل ثقيل وأعرف الربطات كم واحدة اثنتين ثلاث وأعرف العدد كم عدد الدنانير كم أو عدد الدراهم كم أو عدد الريالات الورق الآن كم ثم أعرفها أعرفها سنة فإن جاء ربها فأعطها إياه وإلا فتمولها فإنها من مالك. نعم يقول الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد لقطة فليشد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يشد ذا عدل يشد عليها ناس اثنين يشد يا جماعة أنا لقيت كذا وكذا ويشدكم إنها عندي وهذا صفته هذا صفتها ثم لا يغيره ولا يكتب ثم لا يغير صفاتها صفاتها يكتبها بعدما يشد يكتب الصفات الوعاء الذي هي فيه والوكا والعدد يكتبها عنده بدفتر فإن جاء صاحبها في أثناء السنة أعطاه إياها لأنه ماله وإلا فهو مال الله يعطيه من يشاء. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفل رضي الله عنه قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب فسألته فقال الرفا سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاها ووكاها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فيك سبيل مالك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل سلمة بن كهيل قال حدثنا سويد بن غفلة سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان يقول سويد خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وسلمان بن ربيعة حجاجا يعني أو معتمري إلى المدينة يقول حتى إذا كنا بالعذيب يقول حتى إذا كنا بالعذيب العذيب هنا عندي عند العلا العلا قرية تخرج على الحجر العلا طلعت من المدينة تمر الإنسان الصويرة ثم بعد ذلك العذيب شو اسمه العلا ثم بعد ذلك العذيب ثم بعد العذيب العذيب ماء حلو ثم بعد ذلك تأتي الحجر هو بين الحجر والعلا اللي يسمى وادي القرى. يقول وجدت لما جئنا العذيب وجدت صوتا يعني صوت يضربه الناقة يضربه الفرس من الجل صوت مرفوم من الجل. يقول فأخذته فقال أحدهم ألقه ألقه فأبيت أن ألقيه لأنه لقطة وضائع من صاحبه. يقول فلما جئنا المدينة سألت أبي بن كعب فقال أصبت أصبت فإني أخذت 100 دينار أو 100 درهم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فسألته فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. هنا ما ذكر فيها سنين لكن الصحيح ثم قال عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها ثم أعرف عددها ثم بعد ذلك عرفها سنة فإن جاء أحد عطه إياه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي وحدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال حدثني سالم بن النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفا سنة فإن اعترفت فاتها فإن لم تعرف فاعرف عفاصها وكاء ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي أبو بكر بن حنفية قال حدثنا ثم حول سنة ثم حول قال حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب وأبو بكر الحنفي أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال حدثنا سالم أبو النضر سالم أبو النضر قال عن بشر بن سعيد عن بشر بن سعيد قال حدثنا زيد بن خالد زيد بن خالد الجهني قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة. يقول زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن اللقطة يعني لقطة المال فقال عرفها سنة يعرف وكاءها ويعرف حفاظها الإناء اللي فيه والوكاء كم شوط كم لفة ويعرف عددها كم عددها 10 20 30 100 يعرف العدد ويعرف الوكاء ويعرف الحفاظ اللي فيه ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فأعطها إياه ووصفها بهذا الوصف اللي عندك وإلا فتمولها فهي لك لكن لو أكلتها بعد سنة وجاء صاحبها وعرفها فإنك تضمنها تضمنها لصاحبها متى أي يوم يجي فإنه مضمونة حقه مضمون حتى لو تمولتها وصرفتها وأكلتها وجاء صاحبها وعرفها بالصفات اللي عندك فإنك تدفع له قيمتها أما تدفعه أو تدفع قيمتها له أما لقظت مكة فلا تعرف ولا تمول ما تصير مال لك لقظت مكة حرام شيلها من الأرض وإذا شيلتها فأنت تعرفها طول عمرك وعيالك طول عمرهم وعيال عيالك إلى آخره فلقظت مكة محلها لا تلتقط لقطتها الرسول يقول لا تلتقط لقطة مكة لكن كل الأحكام اللي احنا نقرأ الآن في غير مكة اللقطة في غير مكة تلتقط فلوس تلتقط مثلا عصا تلتقط أشياء شنطة ساعة أي شيء طايح تأخذه الإنسان وتعرف صفاته ثم تكتبها عندك وإذا جاء يصحبها في أثناء السنة تدفع له وإما جاء فهي مالك ولكنها مضمونة عليه متى ما جاء لو بعد سنة لو بعد سنتين لو بعد ثلاث ووصفها بالصفات اللي عندك تدفعها له أو تدفع قيمتها لأنها أمانة تصير عندك باب التقاط ما أخرج الجرد قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أم كريمة بنت المقداد بن عمرو رضي الله عنهما أخبرت عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البكي وهو المقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحد بحاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل خريبة فبينهما جالس لحاجته إذ رأى جردا أخرج من جحر دينارا ثم دخل مخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء فقال قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتم 18 دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرا فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجي بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدها بالجح قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يبن آخرها حتى مات. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التقاط ما أخرج الجرد التقاط ما أخرج الجردي أو الفارة أخرجت مال لك أن تأخذه يا الإنسان. والمقداد له قصة مع الفار يقول حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد محمد بن خالد قال حدثنا موسى بن يعقوب موسى بن يعقوب قال حدثنا قال حدثني عمتي قريبة عمتي قريبة قالت أن أمها كريمة بنت المقداد أن أمها كريمة بنت المقداد بن الأسود يعني بن عمر هو بن الأسود لما كان جندي سموه بن الأسود وإلا فهو مقداد بن عمر قال أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير أن المقداد بن عمر بن الأسود أنه وجد خرجت فأرة أنثى من جحرها وقاعد رايحين يتبعر يقولون لا من قلة الأكل ما عندهم أكل يأكلونه إلا الشعير ويبقى في بطني مثل الدمن مثل الإبل مثل البقر يقولوا روح البقيع ونبعر كما يبعر البعير يعني يطلع ناشف مثل الدمن لأنه ما يأكل له شعير ناشف حتى إذا مات ما فيه شعير ناشف ويطلع مثل الدمن مثل دمن البعير مثل دمن الغنم يقول فذهب إلى حاجته يتبول هناك ويتغوص فجلس مجلسا وإذا هو جنب فطلعت فارة بعدما انتهى وجلس طلعت أنثى فارة أنثى وإذا معه مثلا محل شيء يبي تنشف فيه فكفاه على الفارة كفاه على الفارة طلع الذكر ورأى أن الأنثى مغطى عليها وأنها محبوسة فقام وأطلع الدينار قال خذ هذا الدينار فك لي أنثاي عي المقدار ما فكه طلع دخل وطلع له الثاني فك لي أنثاي عي لا يفك حتى بلغ 17 دينار أطلعها له والفار مفتون بحب الذهب الجردي والفار مفتون بحب الذهب يأخذ الذهب يدسه في جحره ما لا أدري لماذا ما أدري ليش فإنما يأخذ الذهب مفتون إذا وجد ذهب دينار الذهب أو صفائح أدخله جحره مفتون بهذا الشاهد أن الأنثى صك عليها المقداد حتى بلغ 17 دينار، ولكن عيّل يفكها حتى قام الذكر وأخذ خرقة حمراء وأعطاه إياها، بيّن له الخرقة، يقول فجررت الخرقة وجدت فيها دينار تمن 18 دينار، لما رأيت الخرقة فكيت له انثاه، يقول فراحوا يلعبون بين يدي الذكر الأنثى. فالشاهد أنه أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بارك الله لك فيها، يعني ما أعطاك الله هي صدقتها يا رسول الله، قال خذ صدقتها، يعني حسبها معدن أو مثلا من المعادن أو أنها مثلا كنز، قال لا هذا ما هي كنز، هذه لك ما فيها خمس ولا فيها صدقة، بارك الله لك فيها، لأنها لقطة تعتبر لقطة الجذي خرجها وعطاها خذها. ويقال أن المقدار عليه دين أيضا، وأنه دعا ربه أن الله سدد دينه فأجاب ربه دعاه وسدد دينه وبقي حتى مات. نعم. ثم قال لعلك أدخلت يدك، ثم قال الرسول لعلك أدخلت يدك في الجحر، يعني تدور شيء وتآذي الجرذي، قال لا والله يا رسول الله، والذي أكرمك بالحق نبيا ما أدخلت يدي، أنا جلست بعد ما انتهيت من البراز جلست عند الجحر فإذا الفأرة الأنثى تخرج وكفيت عليها الشيء المعي، ما أدري عاد وش طشت، طشت فيه منا ولا فيه ماء ولا شيء، كفاه على الأنثى، فالذكر صار يفدي أنثاه يشتري أنثاه من الرجل، خرج دينار دينار دينار حتى انتهت وأخرج الخرقة، قعدت أنا خلصت هذه الخرقة وفك لي أنثاي، ففك له أنثى، لما أخذ الخرقة فك أنثاه وصاروا يلعبان يقول أمامي. نعم. باب من أصاب ركازا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من وجد ركاز. الركاز هو ما فيه علامة من علامات الجاهلية، دفن في الأرض، مدفون شيء في الأرض ووجده شخص فهو ركاز، أما صندوق فيه ذهب أو صندوق فيه فضة أو مثلا شنطة مليان فضة أو حاجة مثلا، إنما هو دراهم أو دنانير ليس عليها علامة فهي ركاز حينئذ، دفن من دفن الجاهلية إن كان عليها علامة من علامات الجاهلية فهي ركاز، وإن لم يكن عليها علامة من علامات الجاهلية فهي لقطة، إن كان ما عليها علامة مثلا لا إله إلا الله موسى كلم الله هذه من علامات الجاهلية تصير ركاز فيها الخمس، وإلا فهي لقطة ليس فيها الخمس ولا شيء، إذا وجدتها إن كان عليها علامة جاهلية فهي ركاز، وإن لم يكن عليها علامة فهي لقطة إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن ميمون وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الركاز الخمس، الركاز اللي عليه علامة من علامات الجاهلية وجدتها الإنسان صندوق فيه ذهب فأعطي المال الخمس والباقي لك، الخمس البيت المال والباقي لك، أما إن لم يكن علامة جاهلية فهو لقطة. نعم. قال رحمه الله دثنا نسر من علي الجاظمي قال دثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن إكرمان بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الركاز الخمس، الركاز الذي عليه علامة من علامات الجاهلية، أما إذا لم يكن عليه علامة فهو لقطة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا سليمان بن هيان سمعت أبي يحدثنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم اشتري منك الذهب، فقال الرجل إنما بيتك الأرض بما فيها، فتحاكما إلى رجل فقال لكما ولد، فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية، قال فأنكح الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا. يقول ابن ماجه رحمه الله في قصة يقول حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حيان عن أبي حيان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى لهم قصة في الأولين من بني إسرائيل أو قبل بني إسرائيل أن رجلا اشترى، انظر الورع، الورع والتقوى والإيمان، اشترى رجل من رجل دار ووجد فيها علبة، علبة كبيرة مليان بالذهب أحمر، فجاء إلى الرجل قال يا أخي اشتريت منك الدار ولم اشترك، هذه علبة فيها ذهب، ما هي اللي خذ حقك؟ قال لا أنا بعتك الدار وما فيه. الله، هذا يتبرع وهذا يتبرع، انظر الورع والتقوى والإيمان والأمانة أيضا والإيمان، أنا اشتريت الدار ولا اشتريت الذهب، خذ يا أخي ذهبك. قال ما أخذ، أنا بعتك الدار وبعتك الذهب أيضا. تعالى الله وتقدس، هذا الإيمان وهذا الورع وهذا التقوى، انظر يعني يوجد حتى في الأول من هو مؤمنين صالحين، مؤمنين صالحين عباد أتقياء. يقول فتحاكم إلى رجل، تحاكم، انظر الرجل بعد عاقل، فتحاكم إلى رجل من قبيلتهم فقال أنت يا فلان لك ولد؟ قال نعم. أنت يا فلان لك بنت؟ قال نعم. قال انفقوا المال بينهما، أعطوا صداق، فأعطوا المال صداق وأعطوا المال الاثنين ينفقانه على أنفسهما. شوف الحكم بعد، الحكم اللي مثل الشمس واضح حقا لا غبار عليه. شوف الحكم اللي ألهم الله الرجل هذا، قال أنت لك ولد وهذا له بنت، زوجوا الولد بالبنت واجعلوا المال صداقا بينهما ويتصرفان فيهم، أنتم ما لكم شغل، خلاص أنت بريت وأنت بريت، أعطوها الأولاد وتصرفون فيه. هذا والله غاية الحكم وغاية العدل، هذا أمانة وتقوى ورع، وهذا أمانة وتقوى ورع، وهذا حكم عادل مثل الشمس. نعم بسك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، فالحقنا بالصالحين.